يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في قول الإمام الشوكاني رحمه الله يجوز أن يستغاث بالمخلوق فيما يقدر على الغوث فيه من الأمور، ألا يدخل الحي والميت في كلمة المخلوق؟ إذا كان الميت يقدر، من يقول إن الميت يقدر؟ ما الميت ما يقدر، ميت رميم تراب، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الميت تراب، لا ولو سمع دعاءك ما يستطيع يجيبك لأنه عاجز ميت. سبحان الله، أنت حي تروح للميت، الانتكاس هذا، الانتكاس. نعم.